الله إليكم صاحب الفضيلة سائل يقول: إذا أفتى علماء بوجوب الجهاد ومنع منه السلطان فهل يسقط وجوبه؟ وهل يختلف حكم الجهاد من بلد لآخر على هذه الحالة؟ من هم العلماء اللي يفتوا؟ نبي يذكر لنا العلماء اللي يفتوا ويجيب لنا نص فتواهم ونحن نقرأها ونتأملها ونشوف نطبقها على الكتاب والسنة ونشوف. نعم. ومن هو السلطان اللي منع من الجهاد؟ يفرقون من هذه الأمور، هذه التحريشات ما لنا فيه دخل. نعم.